سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي معي الأخ باعلي من الجابون، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتي. يقول في سؤال الأول، بالنسبة لوضع اليدين بعد الركوع، هل يعني نقبضهما أم نرسلهما؟ يا أخي باعلي بارك الله فيك، بالنسبة لوضع اليدين، طبعا وضع اليدين في الصلاة السنة أن توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، لكن بالنسبة للرفع، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع حينما يقول الإنسان سمع الله لمن حمده، فهذه مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء على أنه يسدلهما، يعني ما يضعهما بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع يسدلهما. أما الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي اختارها جمع من العلماء، فإنه قال يضعهما على الصدر هكذا، يضعهما على الصدر أو هكذا في الصلاة، وذلك لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أمر الناس أن يضعوا أيديهم على يد، أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. فالمسألة يا أخي الفاضل واسعة في هذا، أخي الفاضل المسألة واسعة، فلو أسدلتهما لا حرج، ولو وضعت اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة لا حرج، لأن الحديث ليس نصا صريحا، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه نص صريح، لكن ليس نصا صريحا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وذلك المسألة واسعة. بعلي يقول بأن عندهم النساء يجتمعن طوال السنة ويدفعن بعض الأموال على 100-100 مثلا، يقول ثم بعد ذلك يختارون اثنتين ليذهب إلى الحج، ما حكم هذا العمل؟ يا أبا علي بارك الله فيك، طبعا أمس كان في تشويش في الصوت، لكن إذا كان هذا هو السؤال، بعض النساء يجمعن كل سنة كل واحدة تدفع 100 وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يصنعون قرعة لتخرج لاثنتين يذهبان إلى الحج، فهذا ما في بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي أم سعيد من عمان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا متصلة أمس بس يعني بعدني يعني عن الوسواس بتكلم. نعم. إيه أنا متصلة أمس سألتك عن الوسواس. أيوة. بس بعدني بسألته يعني لأني وقت تعبان من الوسواس صراحة. أنت ما استفدت من النصائح يا أختي أم سعيد؟ أنا استفدت يعني من يوم هذا، بس أثناء الاستنجاء أنا وأستنجي أحس إن شيء يطلع. وقلنا لك يا أختي أم سعيد الله يرضى عليك، وأنا قدمت الجواب وقلت بأن يعني أغلب الموسوسين ويظهر أنت منهم ما يستجيبون للنصائح، يعني أمس أنا قلت لك لا تلتفتين لهذا الشيء، رجعت اليوم تقولين نفس الشيء. كيف؟ أنا ما أعرف أنه وسواس ولا حقيقة. قلنا لك يا أختي الفاضلة لا تلتفتين إليه، يعني أنت الآن يعني ما أقدر أقول لك أنك آثمة، أنت الآن ممكن تكونين آثمة لأنك ما تسمعين النصائح، أنت هذه ثالث أو رابع مرة، وأنا أنصحك لا تلتفتين لهذا الشيء، قومي على الوضوء مباشرة، أنت تعانين وسواس، ولذلك أنت القاعدة تستجيبين يعني لهذه الوساوس، ما تستجيبين للشرع، ما تستجيبين للنصائح. فيا أختي الفاضلة يعني ارحمي نفسك وارحمي الآخرين معك، واحرصي بارك الله فيك على أن تبتعدي عن الوساوس. وقلنا لك أي يعني شيء يعني لو حسيت بلزوجة المكان لو حسيت شيء قومي لا تلتفتين، قلنا لك لا تلتفتين، قومي واتركي هذا الأمر، يعني هذا الإحساس غير محله. يسير النجاسات كيف؟ أعتبر من يسير النجاسات لو دم يعني طالع، تعتبرين إيش؟ يسير النجاسات اعتبري هذا وقومي لا تلتفتين. حتى لو دم؟ حتى لو دم؟ كل شيء، كل شيء يا أختي الفاضلة مما تعانين أتركيه. طيب تفضلي يا حورية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي 3 أسئلة. تفضل يا أختي. السؤال الأول شيخ، برك أمال شو اسمه مال الوتر مثلا، يعني كل شو واحد في قلبه يدعي ركعة الوتر إيش فيها؟ هذا السؤال الأول. عفوا إيش فيها؟ يعني مثلا يعني يعني واحد كل شيء يدعي بيها، يعني اللي ببالي يعني اللي بقلبه كل شيء يدعي له دعاء مخصص. طيب. والسؤال الثاني، بنت خالي توفى زوجها، هي بنت خالي وبنت عمتي واحنا ماخذين خواتها، خلي اخواني يشوفوها بالعده لو لا؟ هي بنت خالتك هي؟ وبنت عمتي، لا بنت عمتي وبنت خالي. بنت خالك. اي واحنا ماخذين خواتها لاخواني، يعني اخواني يشوفونها بالعده لو لا؟ طيب يا حوريه. والسؤال الثالث، زوج خالتي وزوج عمتي محرمين، يعني مثلا انا ادخل عليهم بدون حجاب؟ طيب شكرا. مرحبا اختي. من عرين؟ تفضلي عرين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، انا اختي حامل ووصلت بالحمل للشهر الخامس وراحت على الدكتور، والدكتور حكى لها انه الجنين اللي ببطنها مش طبيعي، عنده مي على ببطنه وبمجرى البول ومي بالراس، فحكى لها لازم هذا الجنين تجهده يعني تنزله. فهنا دكتور يا شيخ، هي تؤثم اذا اجهضته ولا لا؟ طيب يا عرين ابشري. شكرا يا شيخ. مرحبا. تفضل يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، بالنسبة لصلاة السفر في القصر والجمع، اي والدتي جت يمنا مسافرة، قلت لها ماما تصلين صلاة القصر والجمع؟ اخويا قال لها ما يصير الا بس 3 أيام تصلي، اول 3 أيام من السفر. فأنا قلت لها لا، أنا خابرت حضرتك وأنت فهمتنا بالموضوع. فقلت لها الوالدتي، قلت لها اليوم راح أخابر الشيخ وتابع الشيخ وتأكدي بنفسك. هي مسافرة وين؟ مسافرة يعني جاية من محافظة لمحافظة. يعني جت عندكم؟ أي نعم. أي. أي فأنا قلت لها صلين قصر وجماع يعني الظهر وعصر 2 باثنين وبسلام واحد. لكن ساكنة معكم يا أم يوسف؟ نعم. ساكنة معاكم هي؟ لا ما ساكنة معانا، هي جت علينا خطار. اي طيب يا أم يوسف أبشر إن شاء الله. اي وإن شاء الله يا شيخ أريد تفصل لنا يعني حتى صلاة المغرب والعشاء يعني تفهمنا يا. أبشر إن شاء الله. بارك الله بك، منوني. تفضل مسليم. السلام عليكم. أم مسليم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام شيخ. مرحبا تفضلي. يا شيخ أنا عندي سؤال، يا شيخ أنا من الشهر اللي طاف جتني طبعا كدرة وصفصفة، يعني أخذت علي يومين يعني. ما سمعت يا أم سليم، عندي مشكلة في الصوت. أعيدي. أقول يا شيخ أنا من قبل شهر. هلا. تفضلي. أقول يا شيخ أنا من قبل شهر جتني الكدرة وصفصفة كذا حقت الدار يعني قبل الدارة. إيه. أخذت يومين وأنا ما صليت يعني ما جاني دم مرة، وبعدها جتني الدورة الصح، هل اليومين هذول أصليهن أو أترك نعيد صلاتنا ولا؟ كم يوم قبل الدورة الكدرة والصفرة نزلت؟ أخذت يومين كذا يجيني يعني كدرة خفيفة يعني صفرة وكدرة خفيفة مع دم خفيف، ويعني ما صليت اليومين هذول ما صليت، وبعدها جتني يعني الدورة. طيب أبشر يا مسلم. طيب السؤال الثاني شيخ، شو اسمه احنا تجينا رسائل بجوالات يقول يعني قرب قيام الساعة ومن علامات يعني السقوط. أعيدي يا أم سليم، أم سليم أعيدي، والله الصوت مش واضح عندي. أقول تجينا رسائل بالجوال. إيش؟ يعني رسائل بالجوال. رسائل في الجوال. إي يقول يعني قربت قيام الساعة ومن علامات السقوط 7 من حكام العرب. يعني هذا بسألك، هذا صحيح والله، وبسألك يا شيخ عن كلد الأمة ربعته، وش الأمة يعني؟ طيب يا أم سليم. طيب طيب شكرا. نكتفي يا جماعة، نكتفي نكتفي. أرجع إلى الأسئلة. الأخت حورية من العراق تسأل عن ركعة الوتر، تقول بالنسبة للدعاء في ركعة الوتر يعني هل ندعو في كل شيء أم هناك دعاء مخصص؟ يا أخت الفاضل، أولا لابد أن تعلمي بأن الدعاء مشروع في الصلاة، خاصة في السجود وفي التحيات قبل السلام، يعني في آخر التحيات قبل السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء في السجود، وقال قمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجيب الله جل وعلا لكم في هذه الحالة. هذا واحد. الأمر الثاني، بعد التحيات قبل السلام أيضا الدعاء هذا بإذن الله مستجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس هذا الدعاء مثل ما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال. فيا أخت الفاضلة، لا تجعلين الدعاء فقط في صلاة الوتر، وإنما اجعليه في جميع صلاتك سواء سنة أو نافلة. أكثر من الدعاء في السجود وقبل السلام. بالنسبة لدعاء الوتر، دعاء الوتر هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي أن يقول، طبعا هذا في النصف الأخير من رمضان، النصف الأخير من رمضان، يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا بعد الرفع من الركوع، يرفع يديه ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذي يقول الإنسان متى يقوله في القنوت، لكن هذا ما يمنع أن يدعو في السجود بارك الله فيك، وما يمنع أيضا يزيد على هذا الدعاء مثل ما زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زاد شيء من هذا على هذا الدعاء، دعاء القنوت بارك الله فيك. حورية تقول بنت خالها وتكون بنت عمتها، تقول أيضا توفي زوجها، تقول بالنسبة لإخواني هل لهم أن يدخلوا عليها في العدة؟ لا يا أخت الفاضل، لا يجوز لإخوانك أن يدخلوا عليها في العدة، لأن إخوانك يحرمون عليها، هي محرمة عليهم، عفوا هي أجنبية عنهم، فلا يجوز لهم أن يدخلوا عليها في العدة، لأن من تنتهي العدة لهم أن يتزوجوا هذه البنت، بنت خالك، بنت خال إخوانك أيضا، يعني أنت وإياهم هذه بنت خالكم وبنت عمتكم، فتوفي زوجة ما يجوز للذكور من إخوانك أن يدخلوا عليها، ولا تكشف لهم بارك الله فيك، أخبريها بهذا. حورية تسأل عن زوج الخال وزوج العمة، تقول هل هم يعني هل يمكن نكشف عليهم يدخلون علينا وكذا؟ لا لا، زوج الخال وزوج العمة هذا كلهم أجانب عنك يا أخت الفاضلة، ما يجوز تكشفين لهم، ولا يجوز أن يخلوان بك، ولا يجوز أن تسافرين معهما من دون مثلا محرم من محارمك أنت كأب أو زوج أو أخ مثلا أو ابن. زوج الخال بعيد بالنسبة للمرأة، زوج الخالة وزوج العمة بعيدين. إذا كان الأخ يا أخت الفاضلة لا يجوز أن يخلو أخ الزوج، لا يجوز أن يخلو بزوجة أخيه ولا يدخل عليها وهي غير متحجبة، كيف بالزوج الخال وزوج العمة، عفوا زوج الخالة وزوج العمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله الأخ، قال الأخ عفوا، قال الحمو، يقصد أخو الزوج، قال الحمو، قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. فزوج الخالة وزوج العمة وأخو الزوج هؤلاء ما يدخلون على النساء، ولا يجوز للمرأة أن تخلو بهم، أن تخلو طبعا بأحدهم، ولا يكون أصلا محرم لها في السفر. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت عريم من أجمان تقول أختها حامل في الشهر الخامس، تقول بأن الدكتور قال لها بأن وضع الجنين غير طبيعي وذكرت يعني بعض الأشياء، تسأل الآن تقول هل يجوز لها أن تتخلص من هذا الجنين؟ يا أخت عريم بارك الله فيك، أخبري أختك بأن يحرم عليها أن تنزل هذا الجنين حتى وإن كان فيه بعض المشاكل، وهذه طبعا أشياء مظنونة وليست متحققة، وعلى فرض بأن حقيقية بأن الولد هذا عنده مشاكل، أنه يحرم عليها أن تنزل هذا الجنين، لأنه قد نفخت فيه الروح، قد نفخت فيه الروح، وما دام أنه لا يشكل خطر على أمه، بمعنى أن بقاءه حتى يعني تضعه أمه لا يشكل خطر على حياته، فإنه لا يجوز لها بحال أن تلقي هذا الجنين. أما إذا كان قبل والله 80 يوم أو قبل 40 يوم، يعني هذه فيها مجال لأهل العلم. أما قد دخل في الشهر الخامس فإنه يحرم عليها أن تنزل هذا الجنين، وعليها أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وما تدري لعل هذا الجنين يكون سبب من أسباب دخولها الجنة بإذن الله جل وعلا. أم يوسف تسأل عن صلاة السفر بالنسبة للقصر والجمع، تقول والدتها جاءتها من محافظة ثانية ولا أن عندها، تقول بأن أخوها قال لها القصر 3 أيام فقط، يعني تقول حصل نقاش، تريد توضيح هذه المسألة. يا أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لي قصر المسافر، القصر والجمع، هذا له أحكام معلومة بالنسبة عموما لصلاة المسافر. أولا بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يقصر ويجمع ما دام أنه في بلده، لا يقصر ولا يجمع ما دام أنه في بلده وهو ناوي السفر، يقصر ويجمع بعدما يفارق بنيان البلد. فإذا فارق عامر بنيان البلد يبدأ يشرع في القصر والجمع. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية المسافة، ما هي المسافة التي يحق للمسافر أن يقصر بها؟ بعض العلماء يذهب إلى أنها 4 برد، ويذكرون بالكيلو، يقولون أن يتجاوز 80 كيلومتر الآن، وهذا حقيقة لا دليل عليها صريح، لا دليل عليها صريح، وإنما الإنسان بمجرد أن يفارق عامر البنيان فإنه يبدأ بالقصر والسفر حتى لو كانت المسافة دون ذلك. المسألة الأخرى، ما هي الأيام التي يقصر فيها المسافر؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسافر إذا جلس 4 أيام فأكثر فإنه يصلي صلاة مقيم، إذا جلس 4 أيام فأكثر فإنه يصلي صلاة مقيم. القول الثاني، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، لعلك أنت سمعت هذا الكلام، بأن المسافر ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة، يعني ما يريد أن يقيم في هذا البلد، وإنما سافر أسبوع أسبوعين شهر شهرين يريد العودة، فله الحق في أن يقصر الصلاة. الجمع بعض العلماء يقول لا يجمع ما دام أنه موجود في البلد، وإنما يقصر الصلاة فقط الرباعية. وأما الجمع فيكون في الطريق، لما يكون مسافر على الطريق على الخط يقصر ويجمع. أما إذا المسافر يعني دخل البلد فإنه يقصر ولا يجمع. بالنسبة للقصر، هو قصر الرباعية فقط، فالفجر ما تقصر والمغرب ما تقصر، إنما اللي تقصر الظهر والعصر والعشاء، بارك الله فيك، تقصر إلى 2 ركعات. فمثلا لو كان الإنسان مسافر يقصر الظهر، يصلي الظهر 2 ركعات، طبعا يأذن أذان واحد ويقيم لصلاة الظهر فيصليها 2 ركعات، ثم يقيم لصلاة العصر ويصليها 2 ركعات، هذه الصلاة النهارية. بالنسبة للصلاة الليلية، إذا دخل عليه وقت المغرب يؤذن ويقيم لصلاة المغرب، ثم يجمع طبعا 3 ركعات المغرب ما تقصر، ثم يجمع معها صلاة المغرب يصليها 2 ركعات قصرا بهذه الطريقة، بارك الله، عفوا، المغرب مع العشاء، المغرب مع العشاء، يعني يصلي المغرب 3 ركعات ثم يجمع معها العشاء يصليها 2 ركعات. وبالمناسبة الصلاة النهارية لوحدها والصلاة الليلية لوحدها، يعني ما يجوز للإنسان أن يجمع العصر مع المغرب، وإنما يجمع الظهر مع العصر فقط، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، كذلك يجمع المغرب مع العشاء فقط، إما جمع تقديم وجمع تأخير. ما معنى جمع تقديم؟ جمع تقديم يقدم الثاني مع الأولى، يعني العشاء يصليها مع المغرب، جمع التأخير يأخر المغرب مع العشاء، يعني يصلي المغرب في وقت العشاء، يصلي المغرب في وقت العشاء. هذا باختصار يا أختي أم يوسف. الآن الوالدة بارك الله فيها، إذا كانت تحب أنها تقصر الفترة هذه الموجودة عندكم فلها الحق في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في تبوك 19 يوم هو يقصر الصلاة، ومكث في مكة 18 يوم هو يقصر الصلاة، وعبد الله بن عمر وبعض الصحابة مكثوا حجزهم الثلج في أذربيجان 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة، وكان أغلب الصحابة إذا سافر 4 أيام فهم يقصرون ويجمعون. تقول لا والله أنا أحتاط لنفسي وأبغى أصلي، أنا مرتاح وأبغى أصلي الصلاة كاملة، الله يوفقها ولا تضغطين عليها يا أم يوسف، أنت أخبريها بهذا، إن اختارت هذا القول الحمد لله، ما اختارت الأمر راجع إليها. الأخت أم سليم من السعودية تقول بأنه نزل عليها كدرة وصفرة قبل شهر قبل الدورة تقريبا بيومين، تقول ما توقفت عن الصلاة وعن كذا وبعدين نزل الدم، يعني نزل دم الدورة، ماذا عليه؟ يا أختي أم سليم، إذا كان الكدرة والصفرة نزلت قبل الدورة بأيام فإن هذه ليست بشيء في أصح أقوال أهل العلم، أما إذا كانت قريبة من الدورة بحيث أن يعني بدأت أوجاع الدورة وآلام الظهر قريبة منها فإن هذا حيض، أما يومين وثلاث وأربع لا، ما تعتبرينها شيء، بارك الله فيك، وعليك أن تقضي هذه الأيام. طيب تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بغيت أسألك، الوالدة تصلي الظهر، يعني تصلي السنة القبلية والبعدية، يعني تصلي 12 ركعة. إيه. بتسأل يعني وش الأجر عليه؟ طيب. أبشر يا أم أحمد. تفضل عبد الله. السلام عليكم. ابو عبد الله. نعم ابو عبد الله. تفضل اخوي ابو عبد الله. كيف الحال فضيله الشيخ؟ عليكم السلام، حياك الله يا اخي. الله يحييك شيخ. شيخ الله يحفظك، عندي سؤال بالنسبه للعباءه. اي فشو الدليل على ان العباءه لونها اسود؟ طيب طيب وشيخ بغينا الله يحفظك كلمه طيبه توجيهيه للنساء هالزمن بالنسبة للعباءة وطريقة التطريز واللبس، فشو هي العباءة المحتشمة اللي تؤدي إلى مقاصد الشريعة؟ أبشر أبو عبد الله. الله يبارك فيك شيخ. مرحبا. تفضل عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ، سؤال اليوم عن فاكهة المجالس ألا وهو الغيبة. وسؤال بالتحديد على حكم من يستمع الغيبة ولا يتكلمها لأنه يرعي أذنه سمعا للذي أمامه، ففي حال تكلم أحد أمامنا بالغيبة فهل تقطعه؟ هل كيف يعني نتخلص من هذا الأمر؟ أبشر أخي عمر، جزاك الله على رسول الله، السلام عليكم. جزاك الله خير. تفضل محمد. ألو. تفضل أم محمد. ألو ألو شيخنا، عندي سؤال يعني الله يعافيك. تفضل أختي. شيخنا عندي سؤال، أنا عندي قبل 20 سنة نذرت نذر. أها. نذر يعني بيوم مناسبة. نذرت وقلت كل سنة إذا يصير لي هالشي هذا اللي أريده ذبيحة الويه الله وهي الشخص اللي هو بيوم من محرم. كيف يا أختي الفاضلة ذبيحة لوجه الله وللشخص أي شخص؟ الشخص من الساد المحرم يعني يوم سابع. إيه طيب. أعطينا السؤال الثاني. صاروا عندي أولاد. نعم. كملي طيب، كملي السؤال. أيوة. صاروا عندي أولاد. أولادي كبروا الحمد لله، الله حقق لي طلبي وانتوا كبروا أولادي، هل سيقولون لي حرام هالشي هذا؟ طيب يا أم محمد. أي يقولوا لي لا ذبحين هالشي هذا حرام، وأنا متحيرة يعني أريد النصيحة من عندك الله يعافيك. أبشري يا أم محمد أبشري. السؤال الثاني، أنا مريضة عندي مرض بالفقرات بظهري، عندي عملية قوية. ومن أصلي أقوم أول مرة وقفة وبعدين من أسجد بعد ما أقدر أقوم أصلي وأنا قاعدة، يعني هل هذا حلال حرام كيف؟ أبشر يا أم محمد، الله يوفقك يا رب. الله يعافيك، بلك تنصحني الله يطول عمرك إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله الجواب. أتفضل أم محمد الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي ثلاث أسئلة. من شوي قلت ان القصر في الصلوات او الجمع يكون اذا فارق الانسان البنيان، يعني مثلا احنا هني في دوله الامارات في دوله واحده، اذا رحنا من الشارقه الى ابو ظبي المسافه اكثر عن 80 كيلو، فهل يحق لنا نقصر ونجمع في الصلاه مش شرط في الطريق اذا بتنا مثلا ليله او ليلتين في ابو ظبي؟ طيب يا محمد. السؤال الثاني، ساعات نحجز مثلا فنادق سواء في الدولة أو في خارج الدولة يكون في الغرفة نفسها يعني بعض الخمور والمسكرات من هالأمور، هل يجوز يعني أن نخليهم بالرغم أن نحن نصلي في هالأماكن يعني نقسم ولا شيء عادي؟ طيب. السؤال الثالث، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا شخص قاعد بعد صلاة الفجر وأخذ يذكر الله حتى شروق الشمس كانت له كحجة مع النبي، بمعنى هالحديث، فإذا مثلا أنا كنت في الغرفة أصلي بعدين قمت طلعت الصلاة وكملت وأنا أذكر الله، هل يعني خرجت من هذا يعني الحديث في مصلاه، فهل أنا خرجت من مصلاي مثلا؟ أو حتى الرجل في المسجد إذا قام من مثلا مكان وخرج مكان ثاني بس في نفس المسجد فهل يخرج من هذا الحديث؟ طيب يا محمد أبشر إن شاء الله. طيب طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت مسليم من السعودية تقول هناك رسائل الآن توزع في الجوالات يقولون بأن علامة الساعة قريبة أو الساعة قريبة الآن، وأن ذكرت يعني سقوط حكام وسقوط كذا وكذا. يا أختي مسليم، هذا الذي يروج ويشاع في رسائل الجوال وفي وسائل التواصل الاجتماعي كله كذب، كله كذب، وهذا زرع للخوف في قلوب الناس وإرباك الناس والإرجاف في الناس. هو الساعة ما يحتاج يعني، الساعة الله عز وجل أخبر عن الساعة وأن الساعة قائمة لا ريب فيها، بل إن الله جل وعلا قال وما يدريك لعل الساعة قريب، لكن الجزم فيها ما يمكن. وهذا كل واحد يجزم في الساعة ويقول الساعة في السنة الفلانية قيام الساعة أو في اليوم الفلاني هذا كذاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحي إليه الله جل وعلا وينزل عليه جبريل ما كان يعرف متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرسها، قل علمها عند ربي، قل إنما علمها عند ربي. فكان كلما سئل عن الساعة يقول ما أدري، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كان عليه الصلاة والسلام يقول ماذا أعددت للساعة. فهذه الرسائل يا أخت الفاضلة كلها كذب ودجل وتخرصات وتكهنات، والذي يظهر والآن في الواقع بأنه هذا ليس علامة على قرب الساعة. علامات قرب الساعة هناك أشياء تظهر عظيمة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أما الواقع فلله الحمد ليس لا يدل على قرب الساعة. تدرين أن يعني الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وأحد في البشر يقول الله الله، ما أحد يقول الله الله. الآن المساجد مملوءة ولله الحمد والناس على خير ويقومون الليل ويصومون النهار وفي تحابب وتراحم وكذا، وجود بعض الفتن هذا لا يعني أن الساعة الآن يقولك والله الساعة هذه السنة أو السنة القادمة، هذا كله من التخرصات. اتركوا هذه الرسائل، حذفوها في سلة المهملات، لا تلتفتوا إليها ولا يجوز أن تشاركوا في توزيعها وفي ترويجها على الناس. أم أحمد تقول الوالدة تصلي يعني الظهر مع السنن القبلية تقريبا، يعني ذكرت تقول تسأل عن الأجر. يا أم أحمد بارك الله فيك وفي الوالدة، وأسأل الله جل وعلا أن تقبل منها. جميل أن الإنسان يحرص على السنن وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر الوالدة بأن السنن ليست في صلاة الظهر فقط، بل هي في أغلب الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 2 قبل الصبح، يعني قبل صلاة الصبح بعد الأذان، السنن هذا بعد الأذان بعد ما يأذن، 2 قبل الصبح، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه 12 ركعة من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة. أيضا 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر حرم الله لحمه على النار. أيضا 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان، يعني رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه. والمقصود يا أخت الفاضلة أخبر الوالدة بأن فعلها طيب، تصلي 4 قبل الظهر بعد الأذان طبعا، ثم تصلي الظهر 4 ركعات الفريضة، وإن بغت وأحبت تصلي 4 بعد الظهر هذا شيء طيب، واخبريها تواظب على هذا بارك الله فيها. الأخ عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول ما هو الدليل على أن العباءة لابد أن تكون سوداء؟ يا أخي الفاضل ليس هناك دليل ينص على أن العباءة تكون سوداء، لكن هذا كان فعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فلما نزل الحجاب قال وكنا في المسجد قال فأخذت المرأة تشق مرطها لأختها فخرجنا كالغربان، يعني من السواد لا يعرفنا، وكان غالب لباسهن السواد. لماذا؟ لأنه في الغالب أن السواد لا يحمل شيء من الزينة، وفي الغالب أنه يكون يعني يأتي على البدن كاملا، ولذلك استحب الفقهاء لبس السواد بالنسبة للمرأة كعباءة تستر به نفسها إذا خرجت خارج البيت. ولكن أيضا هذا يرجع إلى أيضا عرف النساء البلد، فإذا كان بعض أهل البلد لا يعرفون السواد كحجاب يعني، وإنما يلبسون لباسا معينا لكنه ساتر وفضفاض وسميك ولا يحجم الجسم ولا يبين مفاصل جسم المرأة، فهذا مشروع. بالعكس، بل قد لو تأتي المرأة فتلبس السواد في هذا المجتمع الذي يلبس غير السواد قد يكون هذا ثوب شهرة ممنوع منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ولكن الغالب يا أخي الفاضل أن لبس السواد هو الذي يستر المرأة، أن لبس السواد هو الذي يميز المرأة عن غيرها. يعني أحيانا لو تلبس المرأة البياض لربما شاكلت وشابهت الرجال في مثل هذه المسألة. عبد الله يريد كلمة توجيهية بالنسبة للباس المرأة، لباس العباءة، يعني يقول نشاهد تطريز في العباءات وكذا. يا أخي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستجيب لله جل وعلا وأن تستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ماذا قال جل وعلا وتقدس؟ قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وكان الله غفورا رحيما. والجلباب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين أو إلى أسفل القدمين. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة على أن تستتر، بل أمر المرأة أن ترخي ذيلها يعني ثوبها شبرا. فقال الصحابة، شوف الكلام، الصحابة قالوا: يا رسول الله إذن ينكشف تنكشف الأقدام، فأمر أن يرخينهن ذراع، ذراع كامل، المرأة تسحب الثوب وراءها حتى تستتر بهذا. والمقصود بأن المرأة يجب عليها أن تستتر وأن لا، وإذا خرجت أن لا تعرف. هذا أمر الله وهذا أمر نبي عليه الصلاة والسلام، هذا محبوب الله وهذا محبوب نبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد الآن أغلب النساء بدلنا وغيرنا في قضية الحجاب، هو شكل حجاب لكن وللأسف هذا يعني ثياب جذابة تلفت الانتباه، تجعل الشخص يشير بالأصابع إلى هذه المرأة. يعني أشياء غريبة جدا الآن حصلت، يعني لباس لكنه حقيقي يجسم البدن، يعني امرأة لابسة حتى مغطية شعرها لكن وللأسف الشديد هي اللباس هذا يحدد تقاسيم وتفاصيل جسمها. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر نساء كاسيات عاريات، لاحظ كاسي يعني لابسة لكنها عارية، لأن أصلا هذا اللبس يبين تفاصيل جسمها وتقاطيع بدنها، هذا ليس بحجاب وليس بلباس شرعي، هذا تعري بشكل يعني بشكل لباس. ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة وبين بأن هذا الجنس لا يرحن الجنة ولا يقربنا من الجنة، نسأل الله العافية والسلام، لا وإن ريحها ليوجد المسيرة كذا وكذا. فهذا نوع. النوع الثاني تلبس لباس عباءة سوداء لكن مطرزة، وهذا أيضا ليس بحجاب، لا تقل هذا حجاب، لا تقل أنا متحجبة. اللي تلبس العباءة ومطرزة من أعلى ومن أسفل والأكمام لا يجوز لها أن تقول والله أنا لابسة حجاب. لا تخادع الله عز وجل، تخادع الناس لكن لا تستطيع أن تخادع الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا حتى بعض النساء وللأسف يعني يتحايلنا، طيب هذا يا أخت الفاضلة اللباس هذا حجاب، أنت تستترين فيه عن الأعين أعين الآخرين، البسي ما شئت من أجمل الثياب، لا تتركين ثوب جميل إلا ولبستي إذا كنت قادرة. لكن هذا الثوب لمن؟ لهذه العيون التي تسرق في المولات وفي الأسواق وفي الشارع؟ لا، هذا اللباس الجميل لزوجك، اللباس لبنات جنسك، اللباس لمحارمك مثلا، ما في بأس، لا تقصرين أبدا، أجمل الثياب البسيها. لكن إذا طلعت برا اتق الله، لأن الله تعالى حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. المرأة ما تستعرض بثيابها للناس وتقول للناس انظروا إلي، هذا والعياذ بالله باب من أبواب الفتنة. فالمقصود يا أخي الفاضل، هذه نصيحة أقدمها لأخواتي، وأنا أجزم ما من امرأة مسلمة إلا وهي تحب الله وتحب رسوله، وأقول هذا محبوب الله، هذا مراد الله جل وعلا. فاحذري يا أختي الفاضلة من أن تخالف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. يعني يجب أن تقف المرأة على قنطرة التسليم والاستسلام لله جل وعلا، لأن الله هو الذي خلقها وأراد منها هذا اللبس، لأن الله تعالى بعث نبيا هو خاتم المرسلين وبين لها كيف تلبس. ولذلك يخشى على المرأة أن إذا لم تستجب لله ولرسوله أن يحول الله بينه وبين قلبه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أخطر شيء أن يحول الله جل وعلا بين المرء وبين قلبه، حينما يضرب القلب نسأل الله العافية بالمرض أو بالصد عن سبيل الله جل وعلا. عمر من السعودية يسأل عن فاكهة المجالس، يقول: الغيبة الآن أصبح يعني كثير من الناس يغتاب، المشكلة وين؟ يقول: في قضية من يستمع إلى الغيبة، ماذا يفعل؟ هل ينكر؟ هل يسكت؟ يا أخي الفاضل عمر بارك الله فيك، بالنسبة لمن رضي بالغيبة فهو مشارك في الإثم مع المغتاب، من رضي بالغيبة فهو مشارك في الإثم مع المغتاب، فإما أن ينكر ويبين ويقول: اتقوا الله، اتركوا الكلام في الناس، انقلونا إلى كلام طيب مباح، وإلا يغادر هذا المجلس ولا يجلس فيه حتى لا يكون شريكا في الإثم. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يغتاب وآخر يسمع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ فجاء مسرعين فقال: لبيك يا رسول الله. قال: انزل وكل من جيفة هذا الحمار، وإذا حمار ميت شائل برجله، يعني منتفخ. فقال: سبحان الله يا رسول الله، تأمرنا كيف نأكل؟ قال: ما قلتما في أخيكما آنفا خير لكما، ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من هذا الحمار، وفي لفظ خير لكما أن تأكل من هذا الحمار على أن لا تتكلم في أخيكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن يجب على الناس أن يكون لهم شخصية واضحة في المجالس. بعض الناس إمعة، بعض الناس انهزامي، بعض الناس سلبي. لا، لابد أن تقول: يا جماعة الخير، أنتم الآن جالسين تحرقون حسناتكم، الآن جالسين تزرعون تكرسون الكراهية في نشر الغيبة، الله تعالى حرم الغيبة، فانقلونا إلى خير، تكلموا في شيء نافع، إن استجابوا فالحمد لله لك الأجر والثواب، وإن لم يستجيبوا فاعتزل هذه المجالس. أم محمد من العراق تقول: قبل 20 سنة نذرت لله جل وعلا، ثم لأحد تقول سيد أو ولي أو شيء، تقول ذبيحة، إذا حصل لهذا الشيء، تقول حصل لهذا الشيء، وأنا من ذاك الوقت وأنا أنذر، قالوا للناس بأن هذا حرام ولا يجوز فعله، ماذا علي؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، شكر الله سعيك وجزاك الله خير على السؤال عن دينك، وجميل أن الإنسان يستفصل عن دينه ولا يتعصب للباطل ولا يتعصب لأقوال يعني الآخرين، وإنما يبتغي الحق، وهذا شيء جميل. يا أم محمد اللي قالوا لك صدقوا، اللي قالوا لك بأن هذا حرام صدقوا، ما يجوز أن تشركي في عبادة الله جل وعلا، والنذر عبادة من عبادة الله، عبادة من العبادات لله، النذر عبادة من العبادات لله، فلا يجوز لك يا أخت الفاضل أن تقولين نذرا لله وللسيد أو للنبي أو لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو لجعفر أو للشافعي أو لأبي حنيفة، أو ما يجوز، حرام حرام. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فلا يجوز إنسان يقول نذرا لله وللسيد إذا جاني كذا أفعل كذا، هذا شرك. ولذلك الحمد لله اللي من الله عليك بالفهم والعلم وتبصرتي الآن، انتهي عن هذا الأمر واتركيه بارك الله فيك، وما مضى مضى، استغفر الله جل وعلا منه، قل أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ما سلف وكان، اللهم اغفر لي جهلي وتفريطي في أمري، وإن شاء الله ربنا جل وعلا يغفر لك. وهذه قاعدة يا أختي عامة اجعليها في حياتك، النذر أو الدعاء أو شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز أن يقول إنسان ما شاء الله وشاء فلان، حتى هذه قال لا ما شاء الله وشاء فلان، ما يجوز الحلف بغير الله، ما يجوز الحلف بالعرض ولا بالشرف ولا بالسيد ولا برأس فلان ولا بالولي ولا بالنبي ولا ما يجوز، ولا بالكعبة، ما يجوز إنسان يقول والكعبة، ما يجوز إنسان يقول والنبي، ما يجوز. إنما الحلف بالله، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. إذن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يعظم الله جل وعلا. لا أحد أبدا يستحق أن يحلف به إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا، لأنه العظيم الخالق سبحانه وتعالى. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها مريضة بالفقرات وتقوم الليل، تقول إذا جيت أجلس ما أستطيع القيام. يا أم محمد بارك الله فيك، أبشرك أنك على خير إن شاء الله، وأبشر بخير. والإنسان يا أختي الفاضلة حتى في صلاة النافلة، حتى لو كان قادر على القيام يجوز يصلي جالس، لكن له نصف أجر القائم. أنت الآن مريضة ومعذورة، وإذا استفتحت الصلاة قائمة ثم سجدت وما استطعت القيام، كملي صلاتك وانت جالسة بارك الله فيك، وإن شاء الله لك الأجر تام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. صلي وانت جالسة بارك الله فيك. خلاص أم محمد من الشارقة أعتذر منك لأن الوقت انتهى، غدا إن شاء الله أستفتح اللقاء بالإجابة على سؤالك. أشكر الجميع وألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء.